سنن ابن ماجه كتاب الأدب باب الرجل يكنى أو يكنى قبل أن يولد له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رضي الله جماعة. قال حدثنا يحيى إلا الترمذي. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير نصر وقاد بشر العبدي الكرماني الكوفي البغدادي من الثقات. قال ابن المديني ثقة وقال ابن المديني ثقة وقال العجلي ثقة. نعم فهو من الثقات. قال حدثنا زهير بن محمد. زهير هو زهير بن محمد التميمي العنبري أبو المنذر الخراساني روى عنه أهل الشام حديث مناكير. النسائي قال ضعيف. العجلي قال جائز الحديث حقا أنه يغرب ويأتي بالمناكير ومع ذلك وحسن الحديث. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل من أبي طالب القرشي الهاشمي المدني. نعم. فيه ضعف. قال ابن معين لا يحتج بحديثه. واحد محمد قال منكر الحديث سيقال ضعيف هذا تعصى بالجناية به أولى. الله بن محمد بن عقيل من الضعفاء. نعم. عن حمزة بن صهيب. حمزة بن صهيب بن سنان القرشي التيمي المدني مقبول فيه شيء من الجهالة. أن عمر قال لصهيب. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر الخليفة الراشد الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن عمر وصهيب رضي الله عنه وصهيب الرومي. نعم. أن عمر قال لصهيب ما لك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد. قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. هذا حديث دورة أخرى طويلة. عمر الخطاب سأله عن ثلاثة فكان منها هو أنه أنت لم يكن لك ولد وأنت أيضا تكتني. نعم. نفس الإسنان أبو بكر بن أبي شيبة تفضل. وروى المصنف بسنده عن فيش بسنده في سند تقرأه وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات له الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرئاسي التنين وهو من أساطير المحدثين. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة وهو من ثقات الأثبات حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة يعني هو تغير بآخرة. عن مولى للزبير. أو أكثر عن أبيه وهو بالبصرة. عن في جاله الآن مولى الزبير بن عروة عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة. عائشة رضي الله عنها أرضاها سيدة نساء العالمين وهي من أعلى نساء العالمين ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل أزواجك كنيته غيري. قال فأنت أم عبد الله. نعم كناها بأم عبد الله. وروى المصنف بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول لأخ فيقول لأخ لي وكان صغيرا يا أبا عمير. نعم هنا نرى في هذا الحديث الثلاثة أو الأربعة في الباب لأنه هنا هناك من يقتني ولم يولد له وهذه صارت سنة يعني هذه سنة لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع الصغير فهذه دلالة على أن الكنية سنة لا سيما أن العرب كانوا يعني يوقرون يعني الناس بأنهم ينادونهم بكنيتهم وأيضا الكنية لها ما لها من الهيبة والمكانة. نعم. ولأنها بمنزلة العلم ومراعاة المعنى الأصل فيه غير لازم فلذلك عمر قال لصهيب الرومي صهيب تعلمون صهيب ترك ماله كلية صدقا وتصديقا في وعد الله جل وعلا أراد الهجرة وأراد أهل مكة يعني قتله. قال تعلمون أنني من أعظم الناس رميا يعني ولكن أقاولكم أترك لكم المال وتتركوني أو هاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له السلام ربح البيع أبا يحيى, ربح البيع أبا يحيى, ربح البيع أبا يحيى. والنبي والذي كناه ونبي كل ولد, وهذه كما قلنا فيها منزلة الناس وفيها من باب إنزال الناس منازلهم, والكنية كما قلنا فيها التوقير وفيها الاحترام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ولدها ولد عندما قالت يا رسول الله يعني كل أزواجك كنيته وأما أنا يعني فليس لي كنيها, فقال أنت أم عبد الله, يقصد ذلك بعد ذنب من ابن زبيد. وهل فيها جواز أن المرأة تكتني بابن أختها؟ عبد الله بن الزبير كان ابن أسماء رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه وارضاه, فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله, وهذه من أعظم الكل, من أعظم الكل. وكما أن أبو عبد الله تعبيد الله جل في علاه من أحب الأسماء إلى الله, أعظم أعظم الفقهاء والمحدثين يكنون بأبو عبد الله. البخاري, الإمام الشافعي, أحمد بن حنبل, يعني كثير من المحدثين الفقهاء لهم هذه الكنية. فكانها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله ولم يولد لها, فهذه أيضا فيها دلالة على سنية الكنية وإن لم يكن يلحظ فيها المعنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يمر على الصغير وعلى الصغار ويسلم عليهم, وكان يذهب إلى أم سليم, وكان من تواضعه يمازح صغيرا ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير, يا أبا عمير ما فعل النغير, وقد كانه هو صغير. هذه فيها دلالة أيضا على استحباب الكنية, كما قلنا فيها إنزال الناس منازلهم, وفيها تعظيم ومكانة الإنسان, وفيها هيبة من يكنى, وأيضا فيها عدم التكلف وعدم أيضا انتقاص من القدر أن ينادي على الرجل معظم بين الناس ينادي عليه باسمه, ولذلك يتسامح بأنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية لا ينادونه باسمه, لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم, الفاظ مستنبطة. فضل الشريعة في إنزال الناس منازلهم. جواز قول الرجل يا عمي يا والدي, جواز قول الرجل لزوجتي يا ابنتي, وما يقصد ذلك المعنى, وهذا كله مأخوذ من قوله يا أبا يحيى وما ليس لك ولد. الكنية ما نظر فيها للمعنى, لم ينظر فيها للمعنى, ومع ذلك كناه. فلو قالت الزوجة لزوجها يا أبي يا أخي, وهي يعني تتلطف للمؤنسة, جاز ذلك. كنية الصغير تألفة, إذا قلنا الكنية من أجل الهيبة والمكانة والتعظيم, الصغير ليست هذه أبوابه, لكن هذا تألفا ومؤانسة. بهذا نلغى جاينا من الدروس الليلة بفضل الله جل في علاه, يبقى لنا التوحيد واعتقاد الإسماعيلي في البث. نعم, بعد ساعة أو ساعة ونصف. نعم, لو في أسئلة تفضلوا. هات الفوائد أستاذ, هات. هو هذا صحيح. يقول من أين الفائدة الثانية؟ وهي جواز قول الرجل يا عمي يا ولدي, وقول الرجل لزوجتي يا ابنتي, ولا يقصد المعنى. لأنه لا يقصد المعنى أنه قال أبو يحيى وهو لم يولد له يحيى. فهو علمنا أن التشاهل ما دام لم يقصد المعنى يتشاهل في اللفظ ما دام فيه ائتلاف وفيه مؤانسة. من السائل هذا السؤال؟ الدكتور تامر جزا الله خير. يقول: من كان اقتنى ملاعق وأساسا به قطع ذهب ثم علم بالحرمة فكيف يتصرف في هذه الأغراض؟ يعني يا أخي له مشرك إن كانت موجودة وإلا يكسرها ويبيعها مكسرة. به قطع ذهب ثم علم بالحرمة فكيف تصرف هذه الأغراض؟ قول تاني شيء. أقول: من كان اقتنى ملاعق أساسا به قطع ذهب ثم علم بالحرمة كيف تصرف هذه الأغراض؟ كما قلت لك يكسرها ويبيعها. يعني متى يهديها لكن له مشرك، يعني مدى يبيع على رجل صائغ يستطيع أنه يجعلها يعني يدخلها النار ويشكلها بعد ذلك. يقول: هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تسامح وعفو؟ لا، فيها شدة أيضا لوضع الشيء في موضعه، وكان يغضب لانتهاك محارم الله. يقول: سمعت بعض أهل العلم يقولون بكراهة قول الزوجة لزوجها يا أبي لأنها مصطلحات لها معاني شرعية. ها؟ قول: سمعت بعض